الهم الهم الهم هلم هلم هلم يا جاهل هلم هلم هلم هلم يا جاهل هلم كم من يتيم صاحي يشكي عدمها هلم قيل المدرسة وانت علم هلم فوق الرأس يا رفع علمها عنا تشيل اللي تشيله من الهم وان كان ما تفهم فغيرك فهمها أمي غلاها فالحشا داخل الدم تامر وتنهى كل بونا خدمها لا نادتك من حقها قلت لك قم من حقها تبوس حتى قدمها أمك بوجهك بس دايم تبسم تعطيك والله لو تبي من لحمها فرصتك في دنياك وإن كانت أفهم اخفض جناح الذل وارفع سهمها يا ويل من يا لاه عمه مع عم عمه تناظر لقمته لا لقمها من حقدها يمكن تعشيه مسم الحياة اللي قيل يا قتل نسمها العمها اللي زودت همه بهم يا ويلها إلا ربي رحمها يا ويلها إلا ربي رحمها يا ويلها إلا ربي رحمها. كلمات الشاعر سعد بن صنهات السهلي، لحن وأداء فايد السليمي.